نقعد في وما يريدون، لأن ما لا يملك. حديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يقول المصنف: ولا يصح بيع نقع البئر والعيون. تقدم لنا بيان ذلك، هو أن نقع البئر ما دام الماء في البئر فلا يجوز بيعه، لكن من استخرجه من البئر بآلات وكذا هذا هو أنه يبيعه، لكن ما دام في عين البئر ما يجوز لأحد، ولا يجوز لصاحب البئر يمنع الناس من أن يأخذوا من هذا الماء، ولا من العيون ولا من الأنهار الجارية، هذه الناس شركاء فيها، لأن الرسول يقول الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والماء، فهذا أو في رواية والنار، فهذا الناس شركاء فيه، فلا يجوز يمنع. لأنك مثلا عندك أن تكون شابا أضوك وتوقد عليها وتطبخ طعامك، يجيك إنسان يبيك أن تعود حطب تمنعه، هذا من عليك تمنعه، الناس شركاء فيها، لأنه يعني هذا معناه انك دخلت بشيء لا يضر، شيء خلنا نسال بشيء ما يضر ولا يضر. الماء البير هو ياخذ دلو منه ولا دلوين ولا عشرة دلاء، هو يبي يطلع من عين البير، البير عينه تجر كل ما كنت مهزاة، فلا عليك ضارة من هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من الشركة، فلذلك يحرم انه يبيع عليه وهو بعين البير. اما لو طلعه ماطوره ولا مثلا يعبه بدلوه، فهذا له انه يتصرف فيه ولو انه يبيعه ما في مانع، لانه هذا يعطى مكافأة على عمله، فهذا الذي يجوز ان يبيعه، لان ما يباع لكنه ما يباع الا على هالصورة. والمراد انما شرك فيه ولا يجوز بيعه ما دام في عين البيت، وكذلك في العين التي تجري، اما اذا اخرج فالذي اخرج ولو التصرف فيه. هنا بل رب الأرض أحق به من غيره. نعم، رب الأرض أحق به إذا كان حاجته، أو أنه لو خذ منه شيء يضره ما يكفي زراعته. نعم، ما يبقى لا ضرر ولا ضرار. الرسول يقول في الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. إذا منك مثلا عندك أرض وحضرتها البيت مثلا بهنا، لكن قدر زراعته، يجي واحد من برا بعيد ويأخذ الماء اللي فيها إذا صار على قدره، نعم هذا لا بأس. لكن بعض الناس ربما انه يحصل له بيت مثلا في البر، يسكن بهايمه ويسكن غنمه وبعارينه وكذا، ثم يجمع وقال له ما يستجر منه، وهو ما قصده من علمه، وقصده ما يبي احد يجرب يارع المراعي اللي حوله. لان هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام، لان بعض الناس يتسبب الى منع الماء من اجل ان الناس ما يقتربون من حماه ويرعون بعارينه وغنمهم، يرعون بحوله يمنعهم من الماء، لو يشربون اللي يرعن الغنم اللي يرعن مثلا الماء، وهم يمنعون لهذا، فهذا ما يجوز. لكن قدر حاجته فهو لا ضرر ولا ضرار. انسان اختاره يبلسكي مين يروح يجيب ماء، اذا منه قصر عليه يروح مكان بعيد يجيب ماء، هو احد بهذا. نعم، وايضا ان الانسان ما دام انه مثلا محوط عليه ما يجوز لاحد يدخل الا باذنه، ما يجوز انك تدخل مثلا تقول لا انا ابي ادخل اخذ من الماء، هذا لا، ما يسمح لك تدخل ولا يجوز له يبيع عليك تاخذ مكان، اما اذا ما سمح لك فلا يجوز لك تدخل ملك غيرك الا باذنه. لأنه صار في ملكه، ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. كذلك نفس الشيء، ما ينبت في أرضه من كلأ عشيش ما يجوز بيعه، ثم أرأى ولا خلنا ترعون ولا حسه ولا خلنا تفكر تبيعه، ما يجوز تبيعه. لكن مثل ما سبق في الماء، ما يجوز لأحد أنه يدخل إلا بإذن، يدخل الإنسان محل محوط إلا بإذن صاحب. وكذا معادن جارية كنفط وملح. نعم، كذلك المعادن الجارية مثل النفط اللي قد يخرج من البحور، وكذلك مثلا الملح اللي يجري، لأن الملح نوعين، ملح عبارة عن في الأرض من نوع صباخ ومن نوع قص وكذا يقص ويستخرج، وهنا ملح لا يمشي مايع، لكنه إذا مثلا ترك له يوم مدته تجمد وصار ملح، فلا يجوز انه يمنع لا هذا ولا هذا. هذا المعادن الناس هي شركة، الملك كلنا يخدمه وما يجوز لأحد مثلا يتحجره، ولا يجوز ايضا ولا للدولة انها تدفعه شخص هو يجعل يتحكم ويبيعه على الناس، لأن شركة فيه كلنا يجي ياخذ حاجة منه. نعم، سؤال. الرحمية. وكذا لو عشش في أرض طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه. نعم كذلك لو عشش طير في ملكك، لو عشش طير مثلا في محلك أو كذا، أو من خلف من خيلك أو في شجرة من شجرك، ما يجوز تبيعه ولا كذا. الطير ما يملكه إلا اليوم كان ماسكه، نعم لك حق أن تبيعه، لكن ما دام الطائر في الهواء هذا ما يصح بيعه، مثل ما سيأتي في شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، والطير في الهواء ما هم مقدور على تسليمه، والسمك كل ما غير مقدور على تسليمه، فلا يصح أنك تبيعه. ولو أنه يشترك من شجارك مثلا يصح بيعه، ولو قدر من أحد جاء واخده مخطي دخولها المحل، لكن يملكه لا في أحده، هو مخطي يكونه دخل ولا يمكن أن يدخل إلا بإذنك، لكن لو دخل ومسكه هو أحد منه. ويملكه آخره لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن إلى ضرر. وحرم منع عشان يدخل يشرب تقول له ما بيستخدم نفسه، إذا كان عليك ضرر من دخوله نعم بكل لا، لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، إذا ما عليك ضرر فلا يجوز أن تمنع أحد، ما يجوز أن تمنع أحد من أنه يدخل ثم يعش من محلك ولا يأخذ من الماء، فهذا ينتهن عليك ضرر بحاجة تمنع، ما عليك ضرر ما يجوز. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيعه آدم. نعم هذا لابد أن يكون هذا من شروط صحة البيع. الشرط الخامس سبق لنا شروط أربعة، وهذا الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، مقدورا أنك تسلمه لكن تبيع شيء لو هو ملكك، لو هو ملكك إذا ما كنت قادر على تسليمه يمكن لك يقول لك فجر أنت ملكك شاري تصيده وارسلت له على مثلا على طير ولا على أرنب ولا على شيء صيده، ما تبيعه بالحالة هذه، ما تدري هو يرجع لك أو ما يرجع لك، ما تبيعه لأنه يرجع أو تمسك إلى المسك جالك تبيعه. لا طير في هواء ولا كذلك السمك في الماء في البحر، حتى لو كان سمك في مثلا بركة محصورة يمكن مسكه، هذا مش عارف يقول هذا السمكة هذه اللي رايحة وجاية، نعم بركة يمكن تحولها تمسكها، لكن في البحر تروح تنقصها، فلا يجوز بيع الشيء اللي غير مقدور عليه. كذلك العبد الآبق لك عبد مثلا وأبق وراح وترك، يجيك واحد يقول والله أنا العبد هذا جيد وكذا وأنا قصة الله ما هو عندي حين راح قال ما يخالف إنه علي أنا بيخاطر، أما جي مثل 10,000 أنا بشتري منكم 3,000 إن جار ولا يقول ما يصح ما يجي، أو جمل يشارك مش جمل يشارك هذا ما يصح بيعه. فالشيء اللي غير مكتوب ما هو بالقبضة تستطيع تسليمه، وكذلك أيضا اللي ما ملكته من نية إنك تملكه، ولكن الرسول يقول لا تبع ما ليس عندك، اللي ما هو عندك ما يجوز إنك تبيعه، واللي ما تملكه ما يجوز إنك تبيعه، واللي ما تقدر على ربطه تسليمه ما يجوز بيعه، لأن هذا يقوم من باب الغلط. تروح مثلا تبيع على العبد 3,000 هذا يطمع ثم الله العبد يبيع 6,000 انا بشتري 3 هذا خاطر ان جان وهو مكسب ولا شكر تروح على يقين، لا لا يقول هذا ما يجوز، هذا مقامرة، هذا قمار مخاطرة، الشرع ينهى عن هذا كله. فلا يصح بيع آدق علم خبره او لا. نعم علم خبره او لم يعلم، سواء علمه صاحبه او لم يعلمه او علمه غيره، حتى ولو قال مثلا والله قال إنسان مثلا في مكتب وشرد منك مثلا عبدك، وقال والله فلان عبدك فلان أنا شفته بالطايف شفته محل كذا وكذا، قال أنا أروح تلقاه بالطايف وما تلقاه وساعة يخير، فلا يصح بيعه لو أنه علم أنه مثلا بالطايف أو علم أنه بالمدينة أو علم أنه بأي مكان، ما يصح إلا إذا كان مفروض إذا كان مفروضا عليه ما تلحين كذا. وكذلك مثلا البعير الشارد ولو جيل والله انا شايف بعيرك الفلاني شايفه مع رحية فلان، لا طيب انا ابيعه عليك وراح اسوق ما يصح، يعني هم على كل حال صحيح فلان يمكن يطرده فلان ويروح ولا هو يروح ولا ما دمت ما هو بيت صاحبه. نعم لما روى احمد عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آدم، ولا بيع شارد ولا طير في هواء. نعم كل ذا غير مقدوع تسليمه، البعير الشارد أو العبد الآبق أو الطير في الهواء أو السمك في الماء، هذا ما هو مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه. نعم ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق. نعم، ولو ألف الرجوع مثل الصقر ألف الرجوع يروح ويصيد يصيد وحبارة ولا يصيد وحبارة أبو يجي، لكن ما دامت أنه غايب عنه ما يصيد تبيعه، لأنه هو ألف الرجوع يجي في الغالب لكنه قد لا يجي، هذا طيب ثم يجي، فلا يجوز بيعه إلا ما بيصيد. إلا إذا كان في محل محصور رسكوك عليه ولو طار ما هو برايح يصير بشبك واسع ويروح ويجي، هذا ما يخالف، لأنه ما مدام تنظف الشبك ما يروح. فالمهم إن إذا كان طائر لحريته هذا ما يجوز بيعه. ولو طال زمن أخذه ولا بيع سمك في ماء. نعم سمك في الماء كذلك ما يجوز. نعم أصلحنا ولو طال زمن أخذه أي عند صار إذا صار مثلا محصور، إذا صار مثلا بحكم أنه يكون شد واسع وفيه طيور يبيع على واحد منهم هاف وهذا. نعم ربما أنه ما يصيده بسهولة، يبيع له يومين ويوم ويومين وهو صغير، لكن ما مضمون ما هو برايه، فهذا لو طال ما يخالف، إنما غايته تأخر يوم ولا يومين ما في فرق، إنما مقدور على تسليم. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه فيه لأنه محذوف. أي ما لم يكن مرئي بمحوز تركت من بيتك تحط البطينك ما يخالف، يقول لك كاس من سريع عليك لا بس هذا مقدور عليها، ولو انه مثلا يبي يقعد اللي يبي ينزل اللي يبي يبي يتعب هو وياه يفوت به ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لكن ما محتاج منه. نعم لأنه معلوم يمكن تسليمه ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرض. نعم كذلك مثله المغصوب، لو الإنسان له قدرة غصب من سيارة أخذها من خاص ما نقدر تأخذها منه، أنا ما هنا مثلا ولاية قوية بتحجي جيت إنسان يقول لك الله أنا أتأخذ سيارة ما يصح، لكن اللي يصبه جيت بي عليك والله أنا سيارة راحت عندي ولا أنا ما تبيها ولا شيء، لكن كان تبيع علي أخذ لها 20,000 مثلا وهي تسوى 40 أو 50، تبيع علي 20,000 هذا قادم يبيده، هذا يصح انك تبيعه عليه، هذا كان انك تتخلص له بعد حجه، او انسان قادر عليه انسان اقدر انه يقدر ياخذه تبيعه عليه وياخذه منه هذا لا باس. المهم انه غير مقدر على تسليمه ما يصح، فان قدر على تسليمه على اي صوره وعلى اي حاله من الاحوال فهذا يجوز. فان باعه من غاصبه اي تقول فان باعه من غاصبه اي من غاصبه صح مثلا رجوع بعد حقك عليك ولا راح أخذه كله ما تبيعه عليك، أو قادر على تسليمه إذا كان أقوى منه يقدر يأخذه يجوز أنك تبيعه عليه لأنه مضمون اللي يأخذه منه. نعم فإن عجز بعد فله الفسخ. نعم إذا عجز فله الفسخ، لو مثلا باعه على إنسان يقدر يأخذه لكن حاول على ضامن أنه يقدر وعجز إذا ما لا أخذ حقهم يقول الله نعم نعم نعم نعم. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. لا بد من رؤية المبيع، الرؤية يتضح له كامل، أما يبيع له شيء وهو ما يدري عنه هذا ما يصح، سواء باع مثلا تجارة ولا باع عبد ولا باع بعير وإلا باع أرض وإلا باع دار، من شرط أنه يراه، أو باع مثلا قماش أو حب أو نحو ذلك، فمثلا القماش أو الحب إذا شاف جزء منه كفى الباقي مثله، مثلا عند خبرة هالطعام أخذ النحلة ونظره وقال نعم شريته هذا يصح، لو ما هم كل واحدة منها يشوفها هذا لا بأس يصح، لكن السيارة يشتريها وهو ما شافه ولا يدري وش لا لابد من صوفه أو تحمله أو كذا كذا كذا كذا كذا. أما بالوصف يقول والله عندي مثلا ترسيدة 85 ولا 88 يبيعها عليك ناس رخوش فهو ما برسها وكذا صح تشتري. أما مجرد الإسلام ما يصح. وكذا لإلا شيء ما تختلف صفته هو يصح بالوصف. بالوصف شرط لا يتغير صفته. الدار في الدار وما شافه ما يصح. الدار لا بد من الرؤية حتى الوصف ما يكفي يعني هذا التفاوت تتفاوت سعره والطيب وسعة الأبنية وسعة وارتفاع السقف والسقف وحسن التفصيل وسوء التفصيل لا بد أن يرى. فإذا لا أما يقول والله عندي دار أرضية 33 وبها مثلا 10 غرف أبي عليك بكذا وكذا يقول هذا ما يصح. لا بد تقف عليها وتشوفها. أما إذا لا هذا ما يصح. فهو لابد أن يراها فإذا رآها يشتري. أما دون رؤية ما تصح. ومعرفة النبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه. نعم بشرط أن يكون دال عليه. إذا كان جزء منه ما يختلف عنه هذا يختلف. نعم. أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المعرفة. نعم لا يتغير فيه. مثلا شفت سيارة مثلا زميلك نابرة مثلا قبل أسبوع وكذا وحتى تنتجها وكذا بيبيعها عليك. مثلا أصحابنا قبل يومين أو ثلاثة ما بدأ يحصل فيها تغير يجوز لأنك تشري عن الرؤية. الرؤية متقدمة هذا لا بأس. ظاهرة نحن غالبا نقول بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرة. إيه؟ لا تتغير بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرة. نعم ما يتغير فيه ظاهرا لا يحصل فيه تغير الظاهر يعني في غالب الأوقات مثل السيارة لها يومين أو ثلاثة شفتها ما هي متغيرة بيومين أو ثلاثة لكن لو راح على شهر أو شهرين ممكن تغير. أو بعير مثلا اشتريت شايفه أنت مع صاحبه وراح مثلا مع الراعي يرعى له يومين أو ثلاثة واشتريته على حسب رؤية قبل أمس أو قبل أسبوع هذا الظاهر ما يتغير إلا ثمنا طويل. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. أي نعم بعض الشيء ما تعرف إنه هو هل هو صالح أو غير صالح إلا إذا لمسته. لأن واحد من الأقمشة ما تعرفه طيب ولا رد إلا بلمسه يده. فيه أنواع ما تعرفه هو زين أو زين إلا بشمه. مثل الطيب يصير لك مثلا ضرورة ولا كذا طيب عود هذا عود شمه شميته عرفت انه يعني يمكن يجيب لك لون العود ولون الزيت انت قربه تبيع قهوة زيت يقول لك هذا طيب وهم شمعة وكذا ما تسوى ريال وهو يحسب عليك ب5000 هذا ما يجي زيته وشميته وشفته معه هذا صح لانه هذا يختلف. اما يكون شيء معرفته بشمه وهنا شيء معرفته بلمسه لانك مثلا قبل ما تشتري شيء حرير هل ما تعرفه إلا إذا لمسته. الصوف ما تعرفه إلا من لمسته. تعرف القطن أو الصوف أو الحرير بينهم مستقيم وهذا يختلف. مثل الحرير غير مثل الصوف. مثل الصوف غير مثل القطن وهكذا. فهذا الشيء ما عرفة الشيء إما أن تكون برؤيته مثل ما يرى الطعام إذا رأيته عرفت منه مثل بر ولا مثل الرز ولا كذا برؤية كذا وتعرفه وهم مشابه اللمسة. لكن هنا شيء ما يعرف إلا بالشم مثل الطيب أو ما يعرف إلا باللبس مثل أنواع الأقمشة هذا طوف وهذا حرير وهذا قطن وهذا ما يمكن تحكم عليه لما تقول لك كلمة بيد فهذا لابد أن يكون الشيء على حسب معرفته. إذا كان يعرف بالشم يكفي إذا كان يعرف باللبس يكفي إذا كان يعرف باللون يكفي فهذا. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. لا ذوقه نعم شيء مثلا ربما بعض الناس مثلا يجيب لك أسل يجيب عليك اللون هذا لكن مثلا لا تفهم الفرق بين السكر وبين العسل، وانت كثير من الناس ما يفرقون بينهم، لكن هل أنت يعرفون اذا ذاك اعرف ان هذا عسل، قال هذا عسل ولا بعض الناس ربما يذوب السكر ويغشك ويقول لك هذا عسل. يذوب السكر مثلا الكيلو مثلا 103 ريال، ولا يجيب لك عسل كيلو 300 ريال، فإلى منك قلت تعالي تفرق بينه هو عسل ولا سكر ولا كيلو، وإما بالشم وإما بالذوق وإما باللمس. وهنا أشياء بالرؤية، وهو الغالب غالب الأمور برؤية بالرؤية برؤية العين، لكن يجيك أشياء يكون بلمسه ولا بشمه ولا بذوقه. ضربنا الأمثلة في مثل هذا ما يعرف إلا بذوقه. كذلك مثلا بعض الفواكه ما تعرف الفاكهة مجينة وشينها إلا لما تلوكة تحجب صندوق برتقال كبار ما مثله كذا، لكن إذا منك جبته ولو حامض مرة مثل الليمون هذا ربما أنك ما يصلح لك، ولا يصير مثلا حلو مرة ما فيه مضيق هذا ربما أنه ما يصلح لك. أنت مثلا اللي فيه مضيق فيه مثلا أنا أول مثل، فأنا لا أعرف نوعي يسوه بمداكه وكذلك الحكل وغيره. أو صفة تكفي بالسلم يعني يوم ما رأى يبيعه يعطفه للوصف مثل وصف السلم. فإذا كان مثل وصف السلم يعني مثل الذي يجوز فيه السلم، والسلم ما يجوز إلا بشيء صمد بالصفة مثل الحبوب. قال والله عندي حب بر مثلا كذا متوسط ما هو بردي ولا هو بجزء، طيب اترك الفية واشتره انه من خالف، لكن لو جيت وشفته وجدته ما هو على وصفه فانت لك اخشى. مثل السلم، والسلم سيأتي هذا السلم الذي هو الدين تبدل له الثمن والمثمن يجيبه لك بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، هذا هو السلم. والسلم له 7 شروط زايدة على شروط البيع، لأنه يعتمد على الوصف، فلما كان يعتمد على الوصف لابد من زيادة شروط، وستأتي بيانا إن شاء الله في باب السلم. فيكون شروط البيع 7 شروط السلم يصير له 14 شرط، لما توفرت هذه الشروط ما صح. فالصفة بشرط أن يكون مثل السلم صالح. السلم يجوز أن تسلم مثلا في تمر، يجوز أن تسلم مثلا في عين، يجوز أن تسلم مثلا في بر، يجوز أن تسلم في رجل من نوع، يجوز تدفع له مثلا 1000 ريال على أنه يجيب لك 500 صاع بعد 6 أشهر من البر المتوسط ولا من التمر نوع كذا وكذا، فهذا ينطبق له الوصف. ولكن لو جابوا لك بعد 6 أشهر وما بعد هذا ما تبلغ، يلزم يجيب لك الحجة تسلم عليه. فهذا اللي يجوز فيه السلم، لكن ما يجوز به السلم مثل الدار والأرض ما يصح لها السلم، هذه ما تنضبط بالوقت. فهذه السلم ما يجوز فيها، لأنه قال ما يجوز السلم، لأنه بين هناك يصح السلم في شيء ما يصح السلم. الدار ما يصح لها السلم، يقول والله أنا أبي الدار ما يخالف، أنا صلحت الدار عفوا 200,000 وبعد 6 أشهر ترى جهل الدار مثلا أرضية 300 متر وبه مثلا 5 غرف وكذا وكذا تهتم، نقول له هذا ما هو صح، لأن هذه ما تنضبط صفاته. فهذا إذا ضبط الصفة ما تهتم، لكن ما تنضبط مثل هذا. إذا قالوا أنه ما يجوز مثلا في الدار أيضا الدار لو أنت ضبطت الصفة تقع ربما تقع على أبرز جبل، ربما تقع بين سهل وبين جبل، ربما تقع في المنطام فالسيول تجتمع فيه ما فيه ولا ببلاك، ولو مثلا هي نفس غرفة وكذا، لكن الموقع إذا يختلف مثل الأرض، الأرض كذلك حتى تقف عليها وتشوفها، هذا بس السلم ما تصل، لأن السلم من شرطه أنه يوجد غالبا في المحل، إذا لو جاب لك شيء ولا وافقت الشروط فما بي ذا رح تجيب غيره، فالتالي كيف يجيب لك غيره، أو لو كيف يجيب لك غيره أنا كل حال يجيب لك غيره عربي ما تجيبه. أو صفة تكفي السلم فتقول نعم، أو صفة تكفي السلم إما يصح فيها السلم، أو مثل الصفات التي مثلا تكفي السلم تقول مثلا إناء أشياء تكفي السلم، مثلا أنواع الرز مثلا الموجودة عندك، مثلا الرز مثلا نوع كذا وكذا، مثلا الرز مثلا الشيبي أو مثلا بسمتي أو مثلا أبو جن أو هذا ما أعرفه. تجيب لي 10 أكياس هذا نوع كذا وكذا هذا ما يتعرف لأن هذا واضح ومعروف صفته ومعروف وزنه ومعروف نوعيته ولا يختلف. هذا يصحبه السلام يكفي لو أنه وصفون الكذات على والله أنا عندي 10 أكياس مثلا من الرجل الرصيدة والرجل المعروف اسمه مثلا المزهة الجندية ولا الرجل الثانية ولا كذا. نعم هذا معروف بس تشتري منه 10 أكياس. هنا صفة تكفي للسلم فتقوم مقام الرؤية في البيع ما يجوز السلم فيه خاصة ولا يصح بيع النموذج اي نعم النموذج ما يصح بيعه لأن النموذج يحتاج شيء غريب. النموذج مثلا ياخذ مثلا ميناء صغير مثلا نوع مثلا من الرز ولا نوع من التمر والحرجب هذا نوع لازم اشوفه كله يعني كل كلمة انتكيت وتخيط من هون اشياء مورتنا اياه على انه كله كذا فهولا ثم رؤيته كله يعني يتغير. هذا هو النموذج مثلا او يجيب لك مثلا نوع مثلا من الرز يقول لك هذا قد يتغير اذا اخذ قليل منه فإن كان ما تغير ما بس لما يفسر الرسول قلنا إذا نظر صائم إذا نظر على الجملة يكفي نظر ظاهر هذا يكفي. لكن لو مثلا لما جاء يأخذه وجد التغير ظهر فيه أو لو يتفع إذا وجد التغير ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من عيش. يأخذ الصاع ويروح للسوق يقول والله أنا عندي عيش هذا نوعه يشتريه من لا بد انه مثلا يشوفه كله يشوف الصبرة كله. نعم اللي باب لما ذهل ما يشوف لكن ما شفته كله جملة ما فلا في مانع. البقر والغنم ها البقر والغنم ها السلام ايه؟ البقر والغنم ايه البقر والغنم ايه وصفة بالصفة لا لان هذه ما تنظر يمكن مثلا يشترط عليه مثلا على انها مثلا عجل من الدور وعلى ان عمرها مثلا سنتين لكن فرق بين تجيك هذه عجله وعمرها سنتين وهذه مثل هذه تسوى 400 وهذه ما تسوى 200 لانها تكون هزيله ولا تكون مثلا تفاوت. لابد من الرؤيه في مثل هذه الوصف ما يكفي. ويصح بيع الاعمى وشراؤه بالوصف والدمس والشم والثوب. نعم يصح بيع الاعمى انه يشتري الاكهام معروفه له انه يشتري الشيء الذي ما يشترط له الرؤيه شمها ولمسه أو كذا أو مثلا أرض طولها كذا وعرضها كذا بموقع كذا هذا نوع ثاني. والشم والذوق فيما يعرف به كتب من عندنا يعرف به إذا كان يعرف هذا فيما يعرف به كتوكيله. نعم يجوز يوكل أيضا يشتري يوكل بعض المكفوفين ربما يكون الشيء اللي خصوصا اللي من حيث اللمس من حيث الشم ربما يكون احسن من المشتري في المسائل هذه لانهم يعتمدون عليها اكثر من الرؤيه ربما يكون افضل. انت ظنك انه يشتري ويسلك توكل ويشتري لك يعني. فان اشترى ما لم يره بلا وصف او راه وجهله بان لم يعلم ما هو او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح لم يصح. ان اشترى شيء دون وصف أو وصف له وصف ما يكفي مثلا في السلم أو رآه ولكنه مستور عنه حقيقته مستور عنه مثلا فهذا ما يكفي. لابد أن يراه رؤية يمكنه معرفة لو رأى مثلا سيارات مثلا مصفوفات وكل واحدة الله سيارة الثانية ثم تشوف مثلا غطى هذه ولا سندت هذه يقول هذه السيارة ما يكفي هذا شوفه من جمع جهاتها وكذا وتفكينتها وشوف الكاميرات والسفرات وشوف هذه السيارة هذه يعني لا بد تفكره ما يكفي. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله اشترى شيء ما لم يره الشيء اللي يختار في غرورة أو لم يوصف له بالشيء اللي تشترى في غرورة نعم هو ما يصف أو رآه وجهله بأن لا يعلم ما هو. أو رآه وجهله ربما انه مثلا انت شفت مثلا حاجه السيارات وكذا مرت عندي قال لك انت شفت السيارات اللي عندي بالجراج عشان تقدر تجيب واحده منها ما يكفي هذا لابد اين اللي هو يبي ياخذ شايفه بالاول لكنه ما شرع انه يبي يشتري هالسياره شايف السيارات كلها لكنه لابد اللي يريد ان ياخذها لابد يتفلسف مره ثانيه لانه راى اهله لكنه ما حقق عنها الشركات الآن جديدة هذه ما تختلف هذه ما تختلف الاختلاف فيها يعني ما يكون فيها اختلاف لأنها توحد ما في بس تشتري مثلا السيارة من مدير كذا صناعة كذا وقال هذا نحن يجوز لكن عاد يبقى الألوان الألوان ربما أنك تشتري في لون أبيض أبيض وأسود أحمر وكذا يبقى أيضا من ناحية الألوان أيضا هذه لابد من ذكره اللي تختلف فيه لأن بعض الناس لو يشتري سيارة تكون لونه بعض الناس يعني اللون له قيمة عنده أنا ما أبي سيارة الحمراء أنا ما أبي سيارة البيضاء ما أبي سيارة السوداء وبعض الناس يدور هذا فهذا لابد أن يكون على يصف له لونه ويصف له أيضا ويصف أيضا أنواع المراتب لأن المراتب إذا تختلف هذه جلد وهذه مخمل وهذه كذا وهذا لابد الشيء اللي تختلف فيه لابد أن يصل هذا إذا كانت يعني نوعية واحدة وإذا وصلت ما تختلف لأن لو كانت الماركة واحدة ولو كان موديلة واحد تختلف بعض الشيء هذه ممتازة وهذه غير ممتازة هذه مفتحة على الكهرب وهذه لكود بديت وهذه كذا فالشيء اللي يختلف فيه لابد من العلم به ولا ما يختلف فيه ما تختلف لكن اللي يبي يشتري لازم يشوفه يفتح الكبوت ونظر المكينة ونظر الكاميرات وهذا ها ها